بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس الماضي إلى الحديث الذي ذكره القندوزي الحنفي في ينابيع المودة، حيث ذكر نفس حديث جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نقلناه من عدة مصادر. بعدين نذكر. هو مبين يعني الحديث في الباب، باب الخلفاء من بعدي. سيذكره ويوجه هذا الحديث كما قلت، عقب عليه بقوله لا يمكن حمل هذا الحديث على الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقصده بالخلفاء من الخلفاء الخلفاء الراشدين. أراد يقول لا يمكن حمل هذا الحديث على الخلفاء الراشدين. لماذا؟ لأنهم قليلون لقلتهم. الحديث يقول 12، لا ينقضي هذا الأمر إلى 12 خليفة كلهم من قريش. فيقول لا يمكن حمله على الخلفاء من بعده لقلتهم، قلتهم على 12، هذا أول. وأيضا لا يمكن حمل هذا الحديث الشريف على خلفاء بني أمية. لماذا لا يمكن حمله على خلفاء بني أمية؟ لزيادتهم على 12، وهذا أمر واضح. وثانيا لظلمهم الفاحش. إلا عمر ابن عبد العزيز، هذا عادل. وثالثا لكونهم من غير بني هاشم. طيب، وأيضا يقول ولا يحمل هذا الحديث على بني العباس. لا يحمل. لماذا لا يحمل على بني العباس؟ لأن خلفاء بني العباس أزيد من 12، لزيادتهم على العدد المذكور اللي هو 12. ولهذا يذكر حديثا نفسه القندوزي الحنفي، يذكر حديثا عن جابر بن عبد الله الأنصاري، مو جابر بن سمرة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو نفسه القندوز في ينابيع المودة في عدد الخلفاء. كأنما جابر بن عبد الله الأنصاري يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخلفاء من بعده، كم عدده؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جابر، هذا نص الحديث، يا جابر إن أوصيائي وأئمة المسلمين، إن أوصيائي اكتبوا، إن أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي. جابر بن عبد الله الأنصاري، عن الأوصياء، سؤاله عن أوصياء الرسول، إيه؟ من هم أوصياؤك يا رسول الله؟ قال يا جابر إن أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي أولهم علي. الآن هذا بالاسم يبين يشخص النبي، وأئمة المسلمين من بعدي أولهم علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي. فتعرف تعدد أئمة المعروف بالباب، ثم محمد بن علي المعروف بالباقر. ستدركه يا جابر، فإذا لقيته فأقرؤه مني السلام. أي فأقرؤه مني السلام. ثم جعفر، ثم موسى ابن جعفر، ثم علي ابن موسى، ثم محمد ابن علي، ثم علي ابن محمد، ثم الحسن ابن علي. ثم تعرفهم يعني عدد الأئمة، عددهم هم دول، إذا تعرفهم عددهم، تعرف جعفر، موسى ابن جعفر، علي ابن موسى، محمد ابن علي، علي ابن محمد، حسن ابن علي. ثم القائم، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، الذي يفتح الله على يديه مشارق الأرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن أوليائه مشارق الأرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبة لا يثبت على القول، لا يثبت فيها على القول بإمامته، لا يثبت فيها على القول، لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. هذا نص الحديث. إذن هنا يبين رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث عدد الأئمة 12، ويعين أسماءهم، يبين أسماءهم، ويحدث جابر بن عبد الله الأنصاري حول هذا الموضوع، لأن النبي حينما يقول لجابر ثم محمد بن علي المعروف بالباقر، ستدركه يا جابر، وهذا نص على أن جابر سوف يطول عمره ويلتقي الإمام الباقر، وبالفعل التقى الإمام الباقر، رآه فقال له بني أقبل فأقبل، قال أدبر فأدبر، جاء إليه فاحتضنه ثم قبله ما بين عينيه وقال قال لي جدك رسول الله، ثم حدثه الحديث. إذن الرسول هنا يبين هؤلاء الأئمة ويبين أسماء الأئمة، وأن الإمام الثاني عشر سوف يغيب غيبة، الذي يثبت على القول في هذه الغيبة بإمامته ولا يتزحزح ولا يتغير ولا يتبدل كما تبدل الكثير الكثير من الناس واختلفوا في إمامة الإمام الثاني عشر، هذا الذي يثبت على القول بإمامته فإنه من الذين امتحن الله قلوبهم للإيمان. أما أحاديث الأحاديث الدالة من خلال هذه الأحاديث التي ذكرناها من أهل العامة، معظمها من أهل العامة وأكثرها من أهل العامة، لحد الآن نحن ما ذكرنا حديثا من الشيعة، هذه نبذ من الأحاديث أو جملة من الأحاديث ذكرناها لكم من أهل العامة، بالإضافة إلى ما ذكرناه من الاستدلال بالآيات القرآنية. يبقى علينا أن نبين مسألة هامة، أن هذه الإمامة ومنصب الإمامة هل هو بيد الناس، وأن الناس يختارون إمامهم بأنفسهم، أو أن الإمامة منصب إلهي بجعل وتنصيص من قبل الله عز وجل وليس من قبل أحد من الناس؟ هناك خلاف بين المسلمين، قلت المسلمون أجمعوا على مسألة الإمامة، إلا أنهم اختلفوا في هذين المبدئين، مبدأ النص ومبدأ الاختيار. فالإمامية يقولون الإمامة واجبة على الله لأنها من الألطاف، واللطف واجب كما ذكرناه في محله، واجب على الله لأنها أي الإمامة تقرب العبيد والعباد إلى الطاعة وتبعدهم عن المعصية، فهي واجبة على الله. أما الباقي قالوا لا، الإمامية يقولون أن الإمام لابد أن يكون منصوصا عليه ومنصبا من قبل الله عز وجل، فالإمام عندهم في مسألة التنصيب والتنصيص شأنها شأن النبوة، كما أن النبوة لا اختيار فيها للعباد، وأن الناس لا يمكنهم أن يختاروا نبيا من أنبيائهم، الآن في بشر اختاروا نبيا من أنبيائهم، هل للبشر طريق إلى تعيين النبي؟ سمعتم أنه طائفة أو قوم أو ملة أو جماعة أو عشيرة من الذين أرسل إليهم الأنبياء، هل سمعتم أن هؤلاء هم الذين اختاروا نبيهم، أو أن النبي يختاره الله عز وجل؟ الاختيار من أين يأتي؟ اختيار الله، الله سبحانه وتعالى يصطفي من رسله، يصطفي من البشر ويتخذ منهم رسلا يخاطبون هؤلاء البشر، هو الذي يعين الواسطة، هو الذي، فليس للبشر أن يختار نبي من الأنبياء، نبيا من الأنبياء، وهذا ما دل عليه القرآن الكريم، المصدر الرئيس من مصادر التشريع الإسلامي، ابتداء من خلقة آدم وانتهاء بالخاتم صلوات الله وسلامه عليه. آدم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن هنا الجعل والتنصيب من قبل الله. الله أرسل آدم وأرسل نوحا وأرسل إبراهيم وأرسل جميع الأنبياء والمرسلين. الله هو الذي اختار الأنبياء، والأنبياء حينما يختارهم الله لهم مراتب، لكن مع الحفاظ على وظيفتهم لهم مراتب. من هم من أرسل إلى قوم، من هم من أرسل إلى عشيرة، من هم من أرسل إلى أهله فقط، ومنهم من كانت نبوته ورسالته عامة، منهم من كان له كتاب مستقل وشريعة مستقلة ناسخة للشرائع وهم أولياء العزم أنبياء العزم، ومنهم من كانت شريعته تابعة لباقي الشرائع، لكن الكل في رافد واحد. يا داود إنا جعلناك خليفة. هناك آيات أخرى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذن هناك اصطفاء، هناك اختيار من قبل الله عز وجل وليس من البشر. وإذ قال هذا بالنسبة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. طيب، إذن مسألة الإمامة منصب عالي، منصب عالي لأنه قيادة عامة، منصب عالي، بأنه ليس كل رسول إمام، ليس كل إمام رسول، لكن ربما يكون الرسول إمام، ليس كل إمام رسول، لكن ربما يكون الرسول إماما، وهذا ما اختص به الله عز وجل، اختص به إبراهيم عليه السلام. إن الله عز وجل اختار إبراهيم نبيا واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما، ثم بعد ذلك اتخذه إماما. والذي يتقلب بالمناصب لا أعتقد أنه يتقلب من العالي إلى الداني، وإنما يتقلب من الداني إلى العالي. هناك مراتب: فنبوة ثم رسالة ثم خلة ثم إمامة. والكلمات التي ابتلى بها الله عز وجل، ابتلى بها إبراهيم، ما هي هذه الكلمات؟ أنتم دائما تستشهدون بهذه الآية، ما هي؟ هناك روايات عديدة بس ما هي؟ أنتم كلكم تستشهدون ما شاء الله بهذه الآية، ما هي هذه الكلمات؟ شو هي الكلمات؟ لا، يقول كلمة، دعونا، هناك كلمات عديدة، هذه الكلمات التي أتمها منهم. أنتم راجعوا علماء التفسير في هذه الكلمات، طيب راجعوها. حنيفا مسلما، يعني هناك حنيفية، حنيفية، الحنيفية ما هي؟ حنيفية التي ابتلى بها الله عز وجل إبراهيم. من هذه الكلمات مسألة الحنيفية. هناك عشرة موارد ابتلى بها الله عز وجل إبراهيم، منها تطويل اللحية، منها تقصير الشارب، منها الختان، منها نتف الأبط، منها تقديم الأظافر، منها الحلق في الحج، الهدي في الحج. ماذا هل هناك ذبح إبراهيم ونحر إبراهيم في الحج؟ قال يا بني أني أرى في المنام أني أذبحك، فقال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. شوف بعد إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. هذه من الكلمات التي ابتلى. فلما حصل على مرتبة الإمامة وأراد أن يعرف أنه الإمام على الناس، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير تصرهن إليك. على كل الأحوال فهنا ابتلاه الله عز وجل وجعل منه إماما. ولأن إبراهيم عليه السلام يعلم أن هذا المنصب من المناصب العالية يتمنى أن يكون لذريته من بعده، فقال ومن ذريته، يعني اجعل الإمام في ذريتي أيضا. قال لا ينال عهد الإمامة لا ينال الظالمين. ليس كل إنسان يستحق منصب الإمامة، بل هذا المنصب إنما هو لمن يختاره الله عز وجل، ليس كل إنسان يستحق هذا المنصب. لذلك الله عز وجل بيّن لإبراهيم أن عهد الإمامة لا ينال الظالم، ولا يمكن أن يكون من نصيب الظالم. ولهذا إذا ضممنا هذه الآية مع آية أخرى في القرآن الكريم، وهي قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إذا قلنا أن إطاعة أولي الأمر على نسق إطاعة الله وإطاعة الرسول، وأن أولي الأمر كل إنسان حتى وإن كان ظالما، فإنه يلزم محذور وهو اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، واجتماع الأمر والنهي في شيء واحد محال. كيف اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد؟ أحسن. كيف يأمر الله بإطاعته وإطاعة الرسول وأولي الأمر من بعده، وهناك يقول لا ينال عهد الظالمين، فنعرف أنه أولي الأمر ليسوا من الظالمين أو ليسوا ظالمين. هنا في هذه الحالة إذا قلنا يحق لمعاوية أو يزيد أو غيره من الناس أن يكونوا ولاة أمور، فمعناها اجتمع الأمر والنهي، فكيف يمكن أن يقول افعل ولا تفعل في آن واحد؟ أعلى مرتبة من النبوة، لكن من ناحية المنزلة لا. ثم هناك أحاديث تنص وتبين هذه الأحاديث وتعين، الآن قرأنا هذا الحديث عين به الأئمة، لكن هناك أحاديث تبين الولاية العامة، الولاية العامة ابتداء من الإنذار يوم الدار وانتهاء بآخر لحظات حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ائتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي. هذا ذكر أيضا في البخاري، ذكره البخاري وذكره مسلم في باب الوصية، في كتاب الوصية هناك، وذكروه في فصل آخر وفي كتاب آخر في باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتنازعوا بينهم، منهم من قال من قربوا لرسول الله يكتب لكم كتاب، ومنهم من قال غلبه الوجع أو أن النبي ليهجر. وهذه الرواية تأتي بأسلوبين، طبعا أنتم ما أدري هسه صايرين بغير وادي يعني، لكن هذا لكم منفعة كرؤوس نقاط. ليش أنت ما تكتبها؟ طيب ليش ما تحاول تكتب يعني مثل هذه القضايا؟ لا تكتب مثل هذه القضايا، أنت تسجل النقاط المهمة، أما إذا كل واحد في وادي صاير مستحيل يعني. ليس في كل شيء نحن نكتب هذه القضايا. تنازعوا بينهم حينما يذكر عمر وفيهم وفي الدار رجال فيهم عمر، يأتي هذا اللفظ، فقالوا حسبنا كتاب الله. رواية تأتي استفهموه أغلبه الوجع أو غلبه الوجع، هذا إذا ذكر فيها عمر. أما في الروايات التي لا يذكر فيها عمر يقول إن النبي ليهجر. انظر إلى، فابتداء من واقعة الدار، الإنذار يوم الدار حينما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. تعرفون بالله هذه الآيات ها في أي سورة؟ ما تعرف؟ تعرفها لكثرة الاستعمال، لكن الآن أنا أورد عليك كثير من القضايا. أنا ذكرت لكم هذه القضايا. على كل، فدعا رسول الله، أرواية يذكرها الطبري في تاريخه، لكنه في تفسيره في سورة الشورى يخربط في هذا الشيء، ونفاها ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية، وفي تفسيره أيضا ذكرها محمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد، في الطبعة الأولى ذكر الحديث صريحا ثم بعد ذلك حذف منه، وذكر بدل قول النبي، يعني ذكروا هؤلاء خاصة الطبري في التاريخ، الطبري في التفسير، لكنه في التاريخ ذكرها مفصلة أن النبي قال أيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي ووزيري وخليفتي من بعدي؟ فقال علي أنا يا رسول الله. فقال هذا خليفتي فاسمعوا له وأطيعوه. فقام القوم يضحكون ويستهزئون ويقولون لأبي طالب لقد أمر عليك ابنك فاسمع له وأطع. على ابن كثير يقول وهكذا الطبري في التفسير بعدما يقول أيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون كذا وكذا وكذا، فلم يذكروا نص الحديث. وهكذا تتالت الأحاديث وروايات لبيان خصوصية الإمام علي ومنزلة الإمام علي طيلة حياة عمر النبي صلى الله عليه وسلم في شتى المواقف. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده. أمرهم بسد الأبواب، أنت أخي في الدنيا والآخرة، أولهم ورودا أولكم ورودا أولكم إيمانا وإسلاما علي بن أبي طالب. لا أعطينا راية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار، ولن يرجع حتى يفتح الله على يديه. إلى الأحاديث الكثيرة حتى حديث الغدير وواقعة غدير قوم في السنة 10 من الهجرة النبوية وهي حجة الوداع. فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه. بالإضافة إلى الآيات الكثيرة التي ينص ابن حجر الشافعي في كتابه الصواعق المحرقة أن 3/4 القرآن نزل في أهل البيت، وكما ينص أحمد بن حنبل بأنه لم يرد في الصحابة ما ورد في علي من الأحاديث الصحاح والحسان في مسألة الفضائل. هناك فضائل لا تعد ولا تحصى تبين منزلة هذا الرجل وتبين موقعية هذا الرجل. ومن المعلوم أنه إذا نص على إمام فإنه لا يمكن أن تجتمع أو يجتمع إمامان في زمان واحد. يعني كيف ونحن نعلم هذا موجود عندكم، كيف لا يمكن اجتماع أكثر من إمام في زمان واحد مع أننا نعلم بوجود رسول الله زائدا فاطمة زائدا علي إمام، الحسن إمام، الحسين إمام؟ كيف كيف ما معينين للبداية خليفتي وصي وبعدي بعد رسول الله صار علي بن أبي طالب؟ الحسن والحسين إمامان معين معين بعده بعده بعده معين، ولها نقول هو إمام، ويقول الحسن والحسين إمامات كما أو قعدة. لكن مع وجود أحدهما لا تصل النوبة إلى إمامة الآخر، لا تصل النوبة يعني إمامته، إمامته ليست نافذة. طالما الحسن موجود فإمامة الحسن هي النافذة، أما الحسين لا، وإن كان إماما لكن لا يضر به، لا يضر به. فهمت ماذا؟ فهناك ربما يكون أكثر من إمام، لكن إمامة أحدهم هي النافذة وليس إمامة الآخر. الآن أعتقد الصورة توضحت حول مسألة الإمامة، توضحت بصورة وافية وكافية. إذن من خلال شوف نعم. لا المولى هم يقولون أن لا شك ولا ريب أن المولى من الألفاظ المشترك. أنتم قرأتم في المنطق وما أدري إذا أنتم بلاغة في المنطق قرأتم الألفاظ المشترك واللفظ تارة يكون حقيقة تارة يكون مجاز تارة يكون مشترك مو هيك. لفظ المولى ولفظ الولي من الألفاظ المشترك بل له 70 معنى المولى بمعنى السيد، المولى بمعنى العبد. طبعا يقولون فلان مولاه، مولاه يعني عبده، وفلان مولى يعني سيد، سيده. من هذا؟ هذا مولاي سيدي. ما يقول السلام عليك يا سيدي ومولاي، السيد يعني. المولى الأولى بالتصرف، المولى بمعنى ولي الأمر، ولي العهد، و70 معنى من المعاني. فكيف نحن يمكننا أن نقول أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه أو فهذا علي مولاه، فكيف نقول أن المراد من الولاية والولي هنا بمعنى الأولى من التصرف؟ لما لا يكون مولاه يعني حبيبه؟ لما لا يكون صديقه؟ لماذا؟ كيف تجيبون أنت؟ نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من الحكمة أن يجمع 100,000 حاج لأن يقول لهم من كنت حبيبه أو صديقه فعلي صديقه. ونحن نعلم أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ما في داعي لأن يجمعهم، ما الغرض من هذا الجمع حتى يجمعهم في هذا المكان ليقول لهم من كنت صديقه أو حميمه أو وليه بمعنى حبيبه أو ما شابه ذلك من المعاني، فعلي حبيبه، فعلي صديقه، فعلي أخوه. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، أولي الأرحام بعضهم أولياء بعض، المؤمنون أخوة، ما في داعي لأن يقول هذا. فمن خلال القرائن نحن نعلم أن ولاية النبي عامة، ولهذا قال ألست، من خلال السؤال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ من هنا هذه قرينة، الأولى بالأنفس من هو؟ الأولى بالتصرف، فالمقصود به الأولى بالتصرف. النبي أولى بالمؤمنين، عامة القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهات. فلما يقول أولى بالمؤمنين من أنفسهم معناه أنه يتمكن من أن يفعل أي شيء، النبي يفعل أي شيء دون الاستئذان. يستطيع النبي ويجوز للنبي أن يطلق زوجتك منك دون أن يراجعك فيها، لأنه أولى بالتصرف منك. وهكذا هذه ثابتة، من كنت مولاه أولى بنفسه، أولى بالتصرف من نفسه، فعلي أولى بالتصرف منه. فإذا هذه ولاية عامة ثابتة للنبي كما هي ثابتة للإمام كما هي ثابتة للنبي. من هنا نحن نستفر على كل أحوال. الآن فقط مسألة أخرى نبينها من الخارج، وهي مسألة الفرق. الفرق بين الإمام، نحن ذكرنا الآن الحكام والذين يحكمون، بينا هذا كل هذا، ما الفرق بين الإمامة عندنا والإمامة عند أهل العامة؟ أهل العامة يقولون بأن الإمامة واجبة بالتشريع، هذه واجبة، ونحن نقول واجبة عقلا وشرعا لا إشكال فيها، لكن الإمام عندهم هو الحاكم، هو الحاكم الذي يتمكن من إقامة الحدود وتسيير وتجهيز الجيوش وسد الثغور والقيام بالمصالح العامة، رعاية الناس، هذا هو الحاكم. طيب عندنا ما هي الإمامة؟ احنا عندنا رئاسة، عندهم حكم، احنا عندنا لا رئاسة، هم عندهم بالشورى والانتخاب، نحن عندنا بالنص والتعيين، عندهم اجماع اهل العقد على تصحيح البيعة او تصحيح الخلافة، احنا عندنا اهل الحل والعقد ليسوا ممن يعرفون مصالحهم فضلا عن مصالح العباد والأمة الإسلامية، وكثير منهم ثبت أخطاؤهم، فكيف يقررون مصير الأمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الناس هملا دون راع يرعاها كأنها غنم ضايع تايها في ليلة مطيرة شاكية؟ أبدا، لكي يموت بين سحر ونحر عائشة بهذه الكيفية حتى تنكر أنه أوصى لعلي عليه السلام. على كل هناك الكثير من القضايا، يعني إذا أردت أن أتكلم حولها ممكن يطول المقام، يعني بحث الإمامة قلت من البحوث الطويلة جدا، فنحن اكتفينا نكتفي بهذا القدر. وهناك عندي ما أدري ما هو من سوء حظنا، عندنا كتاب حول الوصية، كتاب وصية الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أهل العامة أثبتنا فيها الوصية، على أساس واحد بعت أنا، على أساس واحد يطبع بعد ما أدري، كتاب لطيف جدا يعني حول هذا الموضوع، اخترنا فيه مواضيع الإمامة وأن النبي كيف أوصى إلى علي والذين تمسكوا بأحاديث عائشة أو أنكروا الوصية تمسكوا بأحاديث عائشة. هناك حديثان ذكرهما البخاري في كتاب الوصية ومسلم في كتاب الوصية. نعم، على كل الأحوال نحن ذكرنا هذا الشيء وأبطلنا القول، قولنا من ينكر الوصية. على كل الأحوال الآن نأتي إلى في شيء يعني الآن غامض عليكم بعد هذه الجولة، يعني ها في ظل شيء عندكم؟ طيب، يقول في الإمامة، الإمامة كما قلت هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، ليس فقط أمر دين، لا، أمور الدين والدنيا، الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، لكن هذه الإمامة لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تعريف الإمامة هذا هو، الإمامة تعريف الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله، وهي واجبة، الدليل ها، وهي واجبة، واجبة على من؟ واجبة على الله عقلا، وهذا رد على من زعم أنها واجبة شرعا. لماذا واجبة عقلا؟ لأن الإمامة لطف، وقلنا اللطف واجب في الحكمة الإلهية، فإنا نعلم قطعا أن الناس إذا كان لهم رئيس مرشد مطاع ينتصف للمطلوب ينصر المطلوب، لابد لكل قوم لابد لهم من مرشد، لابد لهم من هادي، لابد من قائد يقودهم، لابد من سائس يسوسهم، لابد من إنسان يرشدهم. هذا لابد أن تتوفر فيه هذا الإنسان القائد، لابد أن تتوفر فيه بعض المواصفات. من هذه المواصفات التي يتصف بها هو أن ينتصف للمظلوم. يعني ينتصف للمظلوم ماذا؟ يعني يأخذ الحق من الظالم ويعطيه إلى المظلوم، ينتصف للمظلوم ممن ظلمه، نعم، للمظلوم من الظالم، ويردع الظالم الظالم عن ظلمه. هؤلاء إذا كان لهم رئيس كانوا إلى الصلاح أقرب، مع وجود هذا الرئيس، مع وجود هذا المرشد، فالناس والعباد إلى الرشاد وإلى الصلاح والإصلاح أقرب. وإذا كانوا أقرب معناه ماذا؟ يحصلون الطاعات. كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعاد. وقد تقدم أن اللطف واجب، اللطف واجب على الله عز وجل. أقول هذا البحر إن شاء الله ما تبقى يكون سهلا بسيطا. طلب أن تكون الإمامة، وطلب أن يكون هذا المنصب لجميع ذريته. أحسن. هو دعاء، أن الله عز وجل استجاب دعاء إبراهيم الخليل في أن ربنا وبعث فيهم رسولا، وهذا النبي. فهو ليس كل إنسان يستحق هذا المنصب. إبراهيم أرادها لذريته خالصة، يعني مطلقا قال لا لا، قصف خاص، نعم، من النبي لكن لا يخلو من الإمام.